Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'a hudâhu emmâ ba'd. Fema zidnâ me'a bâbil iman ve ma zidnâ me'a l-esbâb illeti tumâmul alifu min ecrihâ. Kad vasalnâ ila hadîfi ala hurufi l-istihlâ ve kaffiha lil-alifi an imâlatihi ve kâne sebebu imâlatihâ kesraten zâhireten أو ياء ظاهرة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد: ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يجيبه ما ينفصل. نعم. ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يجيبه ما ينفصل. ماذا يقصد؟ انتبه معي. الإمالة تكون بسبب. وسبب الإمالة كما مضى إما ياء أبدل الحرف عنها أو يصير الحرف إليها، وإما كسرة في غير راء، وإما كسرة في راء، أليس كذلك؟ فالألف لا تمال مطلقا، بل تمال إذا وجد سبب الإمالة. لكن يقولون حتى يكون السبب مؤثرا لا بد أن تكون الألف وسبب إمالتها في كلمة واحدة، لا بد أن تكون الألف وسبب إمالتها في نفس ماذا؟ في نفس الكلمة. يعني لا بد أن يكون سبب الإمالة متصلا بالألف، يعني في كلمة واحدة، ليست الألف في كلمة وسبب الإمالة في كلمة أخرى. أنتم معي؟ فلذلك قال لا يمال لزيد مال، لا تمال الألف في قولنا لزيد مال. فانظر هذه الألف قبلها كسرة، فصل بينها وبين الكسرة حرف، فهي بمنزلة تاء، بمنزلة ماذا؟ كتاب. ولكن الألف في كتاب وسبب إمالتها في كلمة واحدة، أليس كذلك؟ لكن هنا الألف في كلمة وسبب الإمالة في كلمة لا تمال هذه الكلمة. الألف هنا لا تمال، مع أن قبلها كسر. فذكرنا من أسباب إمالته أن تكون الألف مسبوقة بكسرة وبينها وبين الكسرة ماذا؟ حرف، كما مثلنا بكتاب وحمار. فإذا حتى تمال الألف لا بد أن يكون سببها معها في نفس الكلمة. لذلك قالوا لا يمال مثل لزيد مال، فلا يجوز تقول لزيد مال من باب أنها ككتاب، لا، لا بد أن يكون سبب الإمالة متصلا بالألف، أي في نفس الكلمة، واضح؟ بخلاف سبب المنع، انتبه لتفهم البيت. قال ولا تمل لسبب لم يتصل، لا تمل إذا كان سبب الإمالة منفصلا عن الألف لم يتصل فلا تمل. هذا يمال كتاب، لكن هذا لا يمال. فقال ولا تمل لسبب لم يتصل، بالمفهوم أمل إن كان السبب متصل. جميل جدا. طيب، وهذا بخلاف المانع. ذكرنا أمس أن حروف الاستعلاء تمنع الألف من الإمالة، أو تمنع سبب الإمالة من تسبيب الإمالة. ومثلنا بساخن وما أشبه، أليس كذلك؟ مثلنا بالناعق، مثلنا بمواثيق إذا كان حرف الاستعلاء بعد الألف. أنتم معي إخوان؟ وكذلك إذا كان قبل الألف، كمثل صالح، ما لم يكن منصوبا أو ساكنا بعد كسر كما رأينا أمس. فسبب الإمالة أو عفوا المانع من الإمالة قالوا يمنع ولو كان منفصلا، انتبه، سبب الإمالة لا يسبب إذا كان منفصل، سبب الإمالة لا يؤثر إذا كان منفصل، لا تجوز الإمالة، لا بد من انفصاله، لكن سبب المنع لا يلزم أن يكون متصلا، بل يمنع حتى ولو كان منفصلا. فقالوا لا يمال قولهم أتى قاسي، أتى لو نظرنا إلى أتى وحدها تمال، أتى كرمى لأن الألف مبدلة عن ياء، أليس كذلك؟ فمثلا في قوله سبحانه أتى أمر الله يجوز في إن صح ذلك أو في غير القرآن، يعني كانت دون القراءة يوجد أتى أمر الله، فالألف ثم سبب الإمالة موجودة وهي الإبدال عن ياء. طيب وجدنا بعدها حرفا من حروف الاستعلاء وهو القاف، خص ضغط قر، هذا يمنع الإمالة أم لا؟ يمنعها ولو كان منفصل، يعني يمنعها متصلا وهما في كلمة واحدة، ويمنعها كذلك ولو كان ماذا؟ ولو كان منفصل. فسبب المنع ليس كسبب التسبيب، حتى تمال الكلمة أو حتى تمال الألف لابد أن يكون سببها متصلا بها في كلمة واحدة. وأما سبب المنع فلا يلزم أن يكون في كلمة، بل يمنع ولو كان في كلمة أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ فتى صالح، هكذا أحسنت، فتى صالح، فلا تمال ألف فتى لأن معناها الصالح، لكن إذا قيل فتى زيد فلا بأس، يقال فتى زيد، لكن فتى صالح لا تمال، مع أن سبب المنع في كلمة أخرى لا يضر، سبب المنع أقوى من سبب الإمالة. ثم يا إخواني فهو يؤثر متصلا ومنفصلا، وأما سبب الإمالة فلا يؤثر إلا متصلا، لذلك قال ولا تمل لسبب لم يتصل، ممنوع، ولا تمل لسبب لم يتصل، إذا لابد أن يكون السبب متصلا، هو يقول لم يتصل لا تمل، فإن أردت الإمالة فعليك أن يكون السبب متصل أي في نفس الكلمة. ثم قال والكف قد يوجبه ما ينفصل، الكف أي المنع قد يمنع بالمنفصل لا بأس، ولا يلزم أن يكون في نفس الكلمة. قال ابن عقيل رحمه الله إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، ما معنى لم يؤثر؟ يعني لا تجوز الإمالة، لم يؤثر في الإمالة إذا انفصل السبب، كما مثلنا لزيد المال، الأولى أن تكتب هذا المثال، هذا لم يمثل، اكتب هذا المثال هو لم يمثل لزيد المال، فالألف في مال لا تمال، مع أن قبلها كسرة بينهما حرف، أنتم معي، لكن السبب منفصل وهو الكسر، ليست ككتاب، كتاب تمال لأن السبب متصل. ثم يا إخوان فقال إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا، قال فلا يمال أتى قاسم، مع أن القاف منفصل لكن لا يمال، بخلاف أتى أحمد فلا يوجد هنا مالح، أصلا في أتى أحمد حروف أحمد الهمزة والحاء والميم والتاء ليس من حروف الاستعلاء أصلا، فهمنا يا إخواني؟ اشترط يا شيخ أن يصل حرف الاستعلاء بحرف الإمالة، أن يكون بعده مباشرة. الظاهر أنه لا يشترط، هو قال فإنه قد يؤثر منفصلا، أنت معي؟ وقد ذكرنا لو تذكر أن انظر هنا بين الألف وبين حرف الإمالة كم حرفا، فيمكن أن يقاس هذا على هذا، أنت معي؟ فلو قلنا مثلا أتى القاسم، فالظاهر والله أعلم أن أتى أيضا لا تمال لوجود ماذا؟ لوجود القاف وبينها وبين الألف حرفان كما مثل كما في كلمة موافق، أنت معي؟ فالظاهر ذلك. قال بعده وقد الأمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا واتدا. انتبه مرة أخرى يقول وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا واتدا. نعم ماذا يقصد؟ ما زلنا مع أسباب إمالة الألف. قالوا من أسباب إمالة الألف التناسب. ماذا تقصد بالتناسب؟ قالوا أحيانا تمال الألف مع أن سبب الإمالة ليس موجود. طب إذا لماذا تمال ما دام السبب ليس موجود؟ قالوا لتناسب ألفا قبلها وجد فيها سبب الإمالة. مسألة المناسبة. قد يعطى الشيء حكم ما وجد فيه السبب وهو نفسه ليس فيه السبب. مر بنا مثل هذا في الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف قد المصروف عفوا الممنوع من الصرف قد يصرف للتناسب مع انه ممنوع من الصرف وحقه ان يمنع، لكن قد يصرف وينول لانه يتناسب مع شيء قبل او شيء كذلك. قالوا قد تخلو الالف من سبب الاماله فليس من حقها ان تمال، ومع ذلك تمال لتناسب الفا قبلها فيها سبب الاماله. يضربون مثالا كذا. ابن مالك قال كعمادة. انظر إلى كلمة عمادة في النصب، يعني عمادة الألف الأولى حقها أن تمال. الألف الأولى عما كتاب قبلها كسرة وبينهما حرف، أليس كذلك؟ ككتاب وحمار وحصان وهكذا، فمن حقها أن تمال. ثم يا اخواني لكن حصل لك لان قبل الالف صاد، تمام؟ فحق الالف الاولى ان تمال، سبب الاماله موجود وهو الكسره التي قبل تاليها، قبل تالي الالف. طيب الالف الثانيه الف النصب عماده، هل هناك سبب لامالتها؟ ومع ذلك قالوا يجوز ان تمال لتناسب امالتها لتتناسب مع الالف الممالاه قبلها. فإذا أملت الألف الأولى جاز لك أن تميل الثانية من باب التناسب، مع أن الثانية ليس فيها سبب للإمال، فيجوز نقول عمادة عمادة. انظر الأصل أن تمال الأولى فقط، عمادة عمادة، لكن تمال الثانية للتناسب هذا أولى، عمادة هكذا. فأمال الثانية مع أن سبب الإمالة ليس موجودا فيها، وما ذلك إلا لتناسب الألف التي قبلها والتي وجد فيها سبب الإمالة. واضح يا أخوان؟ يضربون مثالا لذلك بقوله سبحانه والضحى. أو ننتهي من مثال ابن مالك أولا. قال كلمة تلا يقصد في قول في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. انتبه كلمة تلا، تلا ألفها منقلب عن واو، تلا يتلو، هذه لا تمال، أليس كذلك؟ كما مثلنا بعصى وقفى ودعا، هذه لا تمال لأنها ليست مبتلة بياء ولا تصير إلى، بخلاف ألف رمى وفتى. فألف الفعل تلا ليس من حقها أن تمال لأنه يقال تلا يتلو. لكن انظر إلى ما قبلها، قال تعالى والشمس وضحاها. أولا كلمة تلا، أولا كلمة ها الألف فيها، وهذا سيأتي الآن بعد قليل. الإمالة أصلا كما ذكرنا قبل لو تذكرون في التثنية، الإمالة من خصائص الأسماء المعربة، ولا تمال الأسماء المبنية إلا ولا تمال الأسماء المبنية إلا سماع باستثناء نا وها. قالوا يمالان بالاضطراب، نا وها في الضمير يمالان بالاضطراب. ما معنى بالاضطراب؟ باستمرار الضمير نا والضمير ها ألفهما تمال مطلق. في القرآن في هذه السورة والشمس وضحاها، القمر إذا تلاها ها ذاك من ها الذي بعد انظر للذي قبل ها الذي قبل تما طيب ألف تلا الحق ألا تما أليس كذلك لكن قال تجوز إمالتها لمناسبة ألف ها أنتم معي ها ثم أنت تعرفون كلمة الضحى ألفوها أيضا ليس من حقها ألف تما لأنها مبدلة عن واو لذلك يقولون ضحوة ضحوة بالنهار فليس من حقها أنتما أنتم يا إخوان لكن في سورة الضحى طبعا هذه الآية مثال لمالك انتهى الكلام عليه في قوله سبحانه والقمر إذا تلا تلا تمال الألف في تلا لمناسبة إمالة ألفها فيقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أنتم معي كلمة الضحى في سورة الضحى ليس من حقها أنتما أصلا في ذاتها لأنها مبدلة عن واو لكن قالوا أميلت لتتناسب مع إمالة سجى وقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما فسجى مبدل عن ياء وقال مبدل عن فتمالان واما ضحى فهي مبدلة عن واو فليس من حقها ان تمال لكن قال جازت امالتها لتناسب الف سجى وقال معناها اصلا ليس فيها سبب الإمالة اذا لماذا امينت للتناسب فيقرا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال هكذا واضح لذلك قال للتناسب فقط ليس شاذ ليس شاذ لا ليس شذوذ مساله التناسب هذه جائزه قياسي هذا القياسي لكن على كل حال تحدد يعني لا يجوز ان تعممها في كل قاعده تقول انا سافعل هذا للتناسب لا يعني اقتصر على ما جاء عن العرف فمثلا في الممنوع من الصرف فعلوا هذا هنا في الاماله فعلوا هذا لا يجوز ان تفعل هذا في شيء اخر تمام قال وقد أمال لي تناسب بلا داع سواه يعني أمال لي التناسب بدون سبب غير هذا بلا داع أي بلا سبب سواه أي سوى التناسب يعني الكلمة الوصل ليس فيها سبب لولا التناسب ما أمينت واضح يا إخوان ومثل بقوله كعمادة وتال قال ابن عقيل رحمه الله قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو عمادة لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك طبعا لكنه لم يوضح في ألف تلا كان ينبغي أن يقول وكإمالة ألف تلا كذلك لمناسبة إمالة ألف ضحاها قبلها أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ لكنه لم يوضح فزيد هذا إن شئت لمناسبة ألف ضحاها قبلها قال بعد ما يفعل قال ولا تمل ما لم ينل تمكن دون سماع غيرها وغيرنا ذكرنا قبل قليل نعم ذكرنا قبل قليل أن الإمالة في الأسماء من خصائص الأسماء المعربة والأسماء المعربة هي الأسماء المتمكنة وأما الأسماء المبنية كالضمائر والإشارات والموصولات إلى آخره فلا تمال إلا دون نا وها نا وها ضميران مبنيان طبعا تمالان بالتراب أنتم معي فتقول ضربتها قابلنا هكذا لك أن تميلها وما بالتراب وما سوى هذين من الأسماء المبنية لا يمال إلا سماعا فقط محمد محي الدين ذكر جملة من الأسماء التي تمال قال في الهامش من الأسماء المبنية التي سمعت إمالتها قال قد أمال من الأسماء غير المتمكنة ذا الإشاري ذا فتقول هذا ذا وما مد وأن أن وهاونا طبعا هاونا خلاص هذه أن أن أتى لا أن ليس أتى هذا فعل اجعلوها أن أنتم معي قال وأمال من الحروف هذا الذي سمي فاحرص عليه وأمال من الحروف بلى ويا في النداء ولا الجوابية وفي نحو قولهم افعل هذا إما لا فتقول بلى ويا يا زيد ولا في قولهم افعل هذا إما لا أنتم معي وهذه العبارة مرت في كان وأخواتها قال قطب ولا يمال غير ذلك من الحروف نكتفي بها أنتم معي ولا يمال غير ذلك من الحروف هناك زيادة أيضا سأرجع إليها لكن نصعد أولا إلى البيت فقال ولا تمل ما لم ينل تمكنا ولا تمل ما أي الذي لا تمل الأسماء التي لم تنل التمكن التمكن والإعراب يعني المقصود لا تمل الأسماء المبنية لا تمل الأسماء ماذا؟ لأن إمالتها سماعية قال دون سماع لا تملها إلا إذا كان ذلك مسموع وكما سجل محمد بن قال ذا وإلى آخره ثم قال غيرها وغيرنا هذان يمالان بالطبع واضح هذا الكلام مفهوم يا اخوان طيب اذكركم بمساله مرت بنا قد احتجنا فيها الى الايمان لما تكلمنا على تثبيه المقصود تذكرون ارجو ان تكونوا على ذكر وانا ساذكركم ذكرنا هناك ان الف المقصود لها خمس حالات قد تكون منقلبة عن ياء كفتى فهذه تصير ياء فتيان قد تكون ثلاثية منقلبة عن ياء كفتى فهذه تصير ياء قد تكون ثلاثية منقلبة عن واو كعصا فهذه تصير واو قد تكون زائدة على ثلاث كليلة وملها ومصطفى ومستشفى فهذه تصير ياء باطلاق تذكرون هذه الاشياء قد تصير قد تكون ثالثه مجهوله الاصل وتصلح للاماله كالف متى والف حتى لا الى والف حتى قد تكون ثلاثيه مجهوله الاصل ولا تصلح للاماله كالف الى تذكرون شيئا من هذا سأذكركم بما أريد فعندنا خمس حالات مرة أخرى مع ذكر الأحكام قالوا إذا كانت ثالثة مبدلة عن ياء صارت ياء كفتى وفتيان وإذا كانت ثالثة مبدلة عن واو صارت واو كعصى عصوان وإذا كانت زائدة عن ثلاثة صارت ياء بإطلاق مصطفى مصطفيان ملهى ملهيان ليلى ليليان وإذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وتقبل الإمالة كمتى صارت ياء كمتى وحب فيقال متى ياء أنتم ما يا إخوان وإذا كانت ثالثة انتبه مجهولة الأصل ولا تقبل الإمالة صارت واو كإلى يقال إلى وان انظر للنوعين الاخيرين متى والى عفوا متى وحتى والى متى وحتى و ما الى والى في متى وحتى صارت ياء وفي الى صارت ماذا جميل لماذا ثم قالوا في متى وحتى تقبلان الإيمان وأما في إلى فهي لا تقبل ما السبب قالوا أولا في إلى هي لا تقبل الإيمان لأن إلى حرف وهو من ثلاثة أحرف إلى أنتم معي والغالب في الألف الثالثة في الأسماء أن تصير ياء أن تصير واوا أن تصير ماذا عصى عصوان وقفى قفوان وإلى آخره فقالوا هذه الألف لأنهم جعلوها في المثنى واو فقالوا إلى وان فلم تمل. ألم نقل الألف المتطرفة لا تمال إلا إذا كانت مبدلة عن ياء أو تصير ها، وهذه لا تصير ياء صحيح أم لا، بل تصير ماذا؟ فهي كألف عصر. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فلذلك لا تمال. وأما ألف متى فقالوا متى هذا اسم وليس بحرف، فيعامل معاملة فتى فتصير ألفه ياء فيقال متى يام. فلذلك قالوا ألفه تمال. لماذا؟ لأن الألف المتطرفة إذا كانت تصير ياء تقبل ماذا؟ تقبل الإبان. كذلك قالوا ألف حتى، ألف حتى ليست ثالثة بل هي كم؟ رابعة. ونحن قلنا إذا زادت الألف عن ثلاثة صارت ياء مطلقا، ملها ملهيان وليلى ليليان ومصطفى، فهي أيضا تصير ياء. فلذلك قبلت ماذا؟ قبلت الإيمان. فلذلك نحن لما تكلمنا هناك قسمنا بحسب ما يقبل الإيمان وما لا يقبل. قالوا إذا كانت الألف ثالثة مجهولة الأصل وتقبل الإيمان قلبت ياء، لأن الذي يقبل الإيمان لابد أن يصير ياء. أنتم يا إخواني؟ لابد أن يكون صائرا إلى ياء، هذا سبب من أسباب إيمانته كما رأينا في السبب الأول. لكن قالوا إن كانت الألف ثالث مجهولة الأصل ولا تقبل الإمالة صارت واو كألف إلى، قالوا فهي تصير ماذا؟ ها؟ إلى وان، لذلك لا تقبل ماذا؟ لا تقبل الإمالة. لذلك قال محمد محدين في الهامش تكملة للهامش السابق قال قطب ولا يمال غير ذلك من الحروف إلا أن يسمى بحرف. اسمع، إلا أن يسمى به، سمينا رجلا بحدة وسمينا رجلا بإلى. لو سمينا رجلا بحدة يمال أم لا؟ يمال، لأن ألفه ستصير ياء يقال حتى يان. ولو سمينا رجلا بإلى لم يمل أو لم تمل الألف، لأن الألف ستصير ماذا؟ واو، فيقال إلى وان، والواو ليست سببا من أسباب الإيمان. لذلك قال ولا يمال غير ذلك من الحروف إلا أن يسمى بحرف ويوجد فيه مع ذلك سبب الإيمان. قال فلو سميت إنسانا بحتى أملتها، لأن ألفها تصير ياء في التثنية لكونها ماذا؟ رابعة. ونحن قلنا الرابعة فأكثر تقلب ياء مطلقا، إذا سبب الإيمان موجود أم لا؟ موجود. قال وإذا سميت بإلى لم تمل، لأن ألفها تصير واوا في التثنية لكون ذي الواو في الثلاثي أكثر من ذي ياء. أنتم يا إخوان، لذلك قالوا لو سمينا بإلى لا تمال الألف لأنها ستصير واوا وصيرورتها واوا لا تسبب الإيمان. مفهوم يا إخوان؟ لذلك هناك لما تكلمنا على ذلك قلنا الإمالة ستأتي أحكامها وستعرف لماذا أميلت هذه، لماذا أميلت متى، وحتى لو سمينا بهما أنتم معي، ولذلك تصيران ياء، ولماذا صارت ألف إلى واو. واضح يا إخوان؟ هذا كلام متعلق بإمالتها. مفهوم أم لا؟ طيب، بقي شيء أخير وهو قال ابن عقيل، نقرأ أولا. قال ابن عقيل الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير المتمكن إلا سماع، غير المتمكن المبني، فلا يمال غير المتمكن إلا سماع إلا ها ونا، فإنهما يمالان قياسا ها مضطردة نحو يريد أن يضربها ومر بنا، فلك أن تقول يضربها مر بنا بإطلاق. واضح؟ بعد ذلك بقي لنا متى تمال الفتح. انتبه، قد انتهى الحديث على أسباب إمالة الألف، تقريبا ذكرنا سبعة أسباب أو ثمانية أسباب إلى الآن. سبعة جميل. بقي لنا الأسباب التي تمال الفتحة من أجلها، واعلم كما ذكرنا أمس أسباب إمالة الفتحة هي نفس أسباب إمالة الألف مع زيادة، لأن الألف إذا أميلت فبلا شك تمال الفتحة التي قبلها، أليس كذلك؟ اعلم أن الألف لا تأتي بدون فتح، لكن الفتحة قد تأتي بدون ألف. فكلمة نعمة وقريبة الميم مفتوحة وليس هناك ألف، فالألف لا تأتي بدون الفتحة لكن الفتحة تأتي بدون. فإذا مواضع إمالة الألف هي نفسها مواضع إمالة الفتحة، لكن مواضع إمالة الفتحة لا يلزم أن تكون مواضع إمالة الألف، فهناك موضعان خالصان للفتح يزادان على مواضع الألف. فإن كان للألف سبعة مواضع فللفتحة كم؟ تسعة، أليس كذلك؟ سبعة تشترك فيها مع الألف واثنان ها يختصان به. انتم باين في هذا الحساب ام لا؟ الألف تشترك، الفتحة تشترك مع الألف في أسباب إمالتها، لأن إمالة الألف إمالة للفتح، إلا أن الفتحة تنفرد بسببين لا يشاركها فيهما الألف. فإذا كانت أسباب إمالة الألف سبعة فإذا أسباب إمالة الفتحة كم؟ تسعة. السبعة مع سببين يزادان، لذلك هنا ذكر فقط السببين الخالصين لأن الأسباب الأخرى ذكرت مع الألف. متى تمال الفتحة إذن؟ ما السببان الخالصان؟ قال رحمه الله: والفتح قبل كسر راء في طرف أبي كبير أيسى لمن تكفى الكلف كذا الذي تليه هتاني كذا الذي تليه هتا كذا الذي تليه هتاني في في وقف إذا ما كان غير ألف. نعم، مرة أخرى يقول: والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر من تكفى الكلف كذا الذي تليه هتاني في في وقف إذا ما كان غير ألف. نعم، ذكر هنا الحالتين اللتين تمال فيهما الألف. الحالة الأولى أن يأتي بعد الفتح، ذكر هنا الحالتين اللتين تمال فيهما الفتح. الحالة الأولى إذا وقع بعد الفتحة راء مكسورة في آخر الكلمة، سواء كنت واقفا أو كنت واصلا، إذا وقع بعد الفتح راء مكسورة فلك إمالة الفتح. فمثلا كلمة بشر، لو قيل على باشا ري ري ري باشا لك أن تميل الفتحة التي على الشين، باشا بشر بشر هكذا. أنتم معي؟ فالموضع الأول لإمالة الفتحة أن يقع بعدها راء مكسورة، سواء كان ذلك في وصل أو كان ذلك في وقف، يعني سواء كان ذلك في حشو يعني ستقف أو حتى ستصرف. يعني مثلا في قوله سبحانه إنها ترمي بشلل كالقصر، لو وقفت على كلمة بشار بشارر الراء الأولى مفتوحة والراء الثانية فلك أن تميل فتحة الراء الأولى، بشار بشارة ر ر أنتم بشارة بشارة بشارر. وطبعا إذا أميلت الفتحة نحو الكسرة فالراء ستلقق، لأن الراء حرف إن فتح أو فتح ما قبله إن فتح أو ضم أو فتح ما قبله أو ضم فخ، وإن كسر أو كسر ما قبله رق. أنتم معي؟ فالإمالة هي اتجاه نحو الكسرة فسترقق. فهنا لو وقفت أو وصلت على كل حال لك إمالة الفتحة التي قبل الراء المكسورة، سواء كنت ستصل ستقف بشرر بشرر ستقف أو بشرر كالقصر، فلا بأس في وصل أو في ماذا أو في وقف. فالموضع الأول لإمالة الفتحة أن يكون بعدها راء مكسورة، سواء كان ذلك في الوقف أو حتى في ماذا في الوصل. فقال والفتحة قبل كسر الراء في طرف، لكن طبعا مشترط أن تكون الراء في طرف الكلمة، يعني في آخر، في آخر الكلمة، كمثل كلمة بشر، أنتم معي؟ لكن كلمة مثلا أبرار لا، تقول الأبرار مفتوحة أصلا، لا هنا أيضا قبلها ألف، والألف يعني ستمال لأجل الرأي المكسور. والأبرار ورش يقول له هاش النبات أخر مكسور. آه جميل، ممكن لهذه العلم. المهم يعني التمثيل قد يحتاج إلى وقت خاصة حتى تضبط الحروف فتأتي بالحركة المناسبة، لكن المهم الفتحة لا تمال قبل الراء المكسورة إلا إذا كانت الراء المكسورة في ماذا؟ في الطرف، سواء كنت ستقف أو المناسب في الطرف. واضح هذا الكلام؟ كمثل كلمة بشارة الراء الثانية الأخيرة في الطرف، فالراء التي قبلها قد تميل فتحتها وقد لا تميل، سواء وقفت أو بشارة كالقصر مثلا. أنتم معي؟ وقول سبحانه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر، على بشر من شيء، فلك الإيمان. ما أنزل إذ قالوا ما أنزل الله على بشر، على بشر، على بشر، ليس على بشر، على بشر، لا على بشر، على بشر. أنتم معي؟ سواء كنت ستقف أو سقط. فقال والفتح قبل كسر الراء راء في طرف أمل، يعني أمل الفتح قبل قبل راء مكسورة واقعة في الطرف. وأتى بمثال قال كالأيسر مل تكفى الكلف، للأيسر، للأيسر، للأيسر مل، وقفت أو وصلت لك أن تميل فتحة السين، فتحة السين. أنتم معي؟ للأيسر، للأيسر، للأيسر، سواء وقفت للأيسر أو للأيسر مل أو وصلت. واضح يا إخوان؟ نعم. قال هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني إذا انتبه، الموضوع الأول الخالص لإمالة الفتحة أن يقع بعدها راء مكسورة في النهاية، في الوصف، في الوصف أو في ماذا؟ أو في الوصف. الموضوع الثاني إذا وقع بعد الفتحة هاء التأنيث، انتبه، انتبه، إذا وقع بعد الفتحة هاء التأنيث كمثل كلمة القيامة، نعمة، قيمة، أنتم معي؟ فاطمة، عائشة، طالبة، أي كلمة يأتي قبل بعد الفتحة هاء التأنيث، والمقصود بالهاء التاء يعني تاء التأنيث، لكن في الوقف تصيغها كما تعلم، فأي فتحة بعدها هاء التأنيث تماهل، لكن بشرط أن يكون ذلك في الوقف. الموضوع الأول في الوقف أو في قبل قليل مع الراء المكسورة في الوقف أو في الوسط لك الإيمان، لكن مع الهاء تمام الفتحة إذا جاء بعدها هاء التأنيث، لكن بشرط أن يكون ذلك في في الوقف. فمثلا في قوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة، إن وقفت أمن إن شئت، لا أقسم بيوم القيامة، لكن إن وصلت فلا تجوز بمعنى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام، فلا يجوز أن تقول لا أقسم بيوم القيامة ولا، لا عند الوقف فقط، لا أقسم بيوم القيامة. أنتم معي؟ قال تعالى فيها كتب قيمة، لك أن تميل فيها كتب قيمة، لكن إن وصلت فلا تجوز الإيمان. إذن الموضوع الثاني لإمالة الفتحة أن يقع بعدها هاء التأنيث بشرط أن يكون ذلك في ماذا؟ في الوقف. كذلك نقول جاءت فاطمة، جاءت فاطمة، لكن إن وصلت فقلت جاءت فاطمة مسرعة فلا تجوز الإيمان. واضح يا إخوان؟ لذلك قال كذا الذي تليه هاء التأنيث في وقف، أي كذلك تمال الألف، عفوا تمال الفتحة التي تليها هاء التأنيث، لكن هذا متى؟ ها قال في وقف. واضح مفهوم هذا الكلام؟ فهذان الموضعان هما اللذان يختصان، هما اللذان يختصان بإمالة ماذا؟ بإمالة الفتحة، واحد في الوصل والوقف والآخر في الوقف فقط. قال ابن عقيل رحمه الله: أي تمام الفتحة قبل الراء المكسورة وصل المواقف نحو بشرر وللأيسر من. فكلمة بشرر الراء الأولى تمام لأن الراء التي بعدها مكسورة حتى لو وقفت، وللأيسر من هذا في الوصل، فيبين أن هذا جائز في الوقف وفي الوصل بالمثالين. قال: وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث، الحرف المفتوح الذي تليه هاء التأنيث تمال فتحته نحو قيمة ونعمة، وقس على ذلك خالبة وفاطمة وقيامة إلى آخر. بهذا يكون باب الإمالة قد اكتمل وانتهى بحمد الله تعالى. الباب التالي باب التصريف. انتبه معي، الباب التالي باب التصريف. يتكلم في هذا الباب على أنواع الفعل المجرد والمزيد، وعلى أنواع الاسم المجرد والمزيد، ويتكلم كذلك على حروف الزيادة وكيف تعرف زيادتها. هذا الباب والذي يسمى باب ماذا؟ باب التصريف. أنتم معي إخوان؟ يتكلم فيه على أنواع الفعل من حيث التجرد والزيادة، ويتكلم على أنواع الاسم من حيث التجرد والزيادة، وعلى الأوزان التي تأتي عليها الفعل، وعلى الأوزان التي تأتي عليها الأسماء. ثم تكلم بالاستطراد على حروف الزيادة وعن المواضع التي تزال فيها هذه الحروف. أنتم معي إخوان؟ فقال رحمه الله: التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حد. نعم، اعلم رحمك الله أن علم الصرف لا يتعلق إلا بالأسماء المغربة والأفعال المتصرفة كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، فهو لا يتعلق بالأسماء المبنية ولا بالأفعال الجامدة ولا بالحروف لأنها لا تقبل التصرف، فالأسماء المبنية جامدة لا تتغير، والأفعال الجامدة لا تتصرف، والحروف جامدة لا تتغير، فأنى لها أن تدرس في الصرف؟ ليس لها أن تدرس في علم ماذا؟ الصرف. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بريء، وبريء أي بريء. فالحرف معروف، شبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، فهي تشبه الحرف بجمودها وعدم تصرفها. فقال: حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حري، أي حري وجدير. وما سوى الحرف وشبهه هو الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. قال ابن عقيل رحمه الله: التصريف عبارة عن علم الصرف. يعني نحن نعلم في دروس الصرف وقد ذكرنا تعريفات الصرف، نعلم أن علم الصرف علم يعرف فيه كيفية صياغة الكلمات، ويعرف فيه بيان أحوالها التي ليست إعرابا أو بناء، أليس كذلك؟ فللكلمات أحوال كالتجرد والزيادة والجمود والاشتقاق والصحة والاعتلال والإعلال والإبدال والتثنية والجمع إلى آخره. فعلم الصرف يدرس الكلمات من كل النواحي إلا من ناحية الإعراب والبناء، فالإعراب والبناء وظيفة النحو. فالصرف يدرس الكلمات من كل النواحي، من ناحية الأصالة والزيادة، من ناحية الجمود والاشتقاق، من ناحية الصحة والاعتلال، إلا من ناحيتين فقط وهما الإعراب والبناء، فهذه وظيفة علم ماذا؟ علم النحو، أليس كذلك؟ لذلك يقولون علم يعرف فيه طريقة صياغة الكلمات وأحوالها التي ليست إعرابا أو بناء، ومن هذه الأحوال التجرد والزيادة والجمود والاشتقاق والصحة والاعتلال إلى غير ذلك. لذلك قال: التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية، بنية أي صيغة أو بناء، أنتم معي؟ بنية أي صورة أو صيغة أو بناء. نعم، علم الصرف يبحث عن بنية الكلمة، أي عن طريقة صياغة الكلمة، عن طريقة بناء الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة واعتلال وإعلال وشبه ذلك، أي وغير ذلك من دروس الصرف، ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال. فالأسماء المتمكنة هي الأسماء المعربة وقد مضى ذلك، أنتم معي؟ وهي نوعان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. والمتمكن الأمكن هو المعرب المصرف، وغير الأمكن هو المعرب الممنوع منه. وأما المبني فهو غير المتمكن. هذا يدرس في الصف. لذلك قال ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال. طيب هو ذكر الأفعال بإطلاق مع أن المقصود الأفعال المتصرفة، فلماذا لم يقل المتصرفة؟ لقد أهمل ذلك، لأن الأفعال الجامدة قليلة جدا فلا يعتد بها. وقد ذكرت هذا اليوم في الصباح في نظم المقصود، ذكر في كتاب تعريف ابن مالك، أنتم معي؟ كما ذكر ابن عقيل الآن غير، قال علم يبحث في الأسماء المتمكنة والأفعال ولم يقل والأفعال المتصرفة. فكلمة الأفعال تعم المتصرف والجامد، مع أن الجامد لا يدرس في علم الصرف، فلماذا لم يقل الجامدة؟ لأن الأصل في الأفعال هو التصرف، فالأفعال الجامدة قليل، كم عندك منها؟ نعمة وبئس وليس وعسى وهات وتعالى. هل عندك أفعال أخرى؟ قد لا تجد، أليس كذلك؟ فلذلك أهمل ذلك، كأنه لا يوجد أفعال جامدة. لذلك قال والأفعال، أنتم يا إخواني، كأن الجميلة هذه لا يعتد بها، فلا يعني لا حاجة إلى ذكره. قال ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. تمام؟ قال بعد ذلك وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. نعم، نحن نعلم قد ذكرنا قبل قليل أنه يدرس الأسماء المغربة والأفعال المتصرف، وأنت تعلم كما درست في الملخص الصرفي وغيره أن أصول الأفعال والأسماء لا تقل عن ثلاثة إلا لعلة، لا تقل عن ثلاثة إلا لعلة الحرف، فلا يقل اسم معرب عن ثلاثة أحرف، ولا يقل فعل متصرف عن ثلاثة أحرف إلا لعلة، كأب وأخ في الأسماء حذف الثالث للتخفيف، وكقل وبع وقي وراء في الأفعال حذفت الحروف الأخرى إما للبناء وإما للتخلص من التقاء ساكنين. فعلى كل حال هذا المحذوف ليس محذوفا بالاضطراد، بل هو محذوف لعلة. أنتم يا إخواني، ليس محذوفا في كل التصاريف، ومحذوف لعلة فقط. مفهوم هذا الكلام؟ فلذلك كنا نقول لا تقل أصول الأسماء والأفعال عن ثلاثة أحرف، وإن وجد فعل أو اسم على أقل من ثلاثة فاعلم أن الباقي محذوف لعلة. واضح؟ بخلاف طبعا الأسماء المبنية، فقد تكون على حرف ولم يحذف شيء، ككتبت الضمير تو حرف واحد، هل هناك حروف حذفت منه؟ هو أصلا لم يوضع إلا على حرف. لذلك قال وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف، أي ليس هناك ما يقبل التصريف يقل عن ثلاثة أحرف، ليس هناك مما يقبل التصريف ما يقل عن ثلاثة، ما يقبل التصريف يعني ما يدخل في علم الصرف يعني، سواء كان من الأسماء أو من الأفعال، لا يدخل ولا يقبل التصريف إلا لا يقبل التصريف كلمة تقل حروفه عن ثلاثة، لكن استثنى قال سوى ما غير أي غير أو سوى الذي فيه علة. أنتم معي؟ فهذا يدخل لبس كأب وآخر وقل وبيع وقف وإلى غيره. قال وليس أدنى، أدنى على الأقل، وليس أدنى من ثلاثي نرى قابل التصريف، أي الكلمة التي تقبل التصريف لا تقل عن ثلاثة إلا إذا كان فيها تغيير أو حذف لعلة. واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه، إلا إن كان محذوفا منه، فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص. هذا النقص أصل أم عارض؟ عارض، يعني يأتي ويزول، يعني يأتي في بعض الكلمات ويزول بعد ذلك. قال ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل ومالله وقي زين، يد حذفت منها ياء أصلها يد عيون، لكن طبعا حذفت بها لأن الياء في النهاية وهي حرف الإعراب وعلامات الإعراب ستكون عليها، وهذا يؤدي إلى الثقة، ستقول هذه يد يد يد ورأيت يد يد يد ونظرت إلى يدي ما هذا فقيل لكن هل يد ورأيت يدا ونظرت إلى سهل كأبن كذلك أصلها أباون فلو بقيت الواو وتعاقبت عليها حركات الإعراب فقيل جاء أباون ورأيت أباون وسلمت على أباون لكان ذلك فقيل فلذلك استغني عن الواو للتخفيف. قال وقل هذا أمر قال حرفت العين وم الله هذا أصلا أصله أيمن الله أيمن الله في القسم قال أيمن الله وهذا سيأتي في همزة الوصل إن شاء الله تعالى فيجوز ورد في الحرف بقولين ما الله أو من الله بفتح الميم أو ضمها يقال ما الله أو من الله كأنك تقول والله يعني. فهذا حرف واحد لكن حذفت الحروف الأخرى أصله أيمن الله أنتم معي إخواني وقي زيدا قي زيدا الأصل وقع فهنا حذفت الحروف الأخرى للعلل الصرفية المعروفة. قال بعد ومنتهز من خمس يتجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدد نعم بعد أن تكلم عن أقل شيء تكلم على أكثر شيء أقل شيء في الأسماء والأفعال كم حرفا ثلاثة طيب انتهى أقل شيء نريد أن نعرف أعلى شيء فبدأ بالأسماء أعلى شيء في الحروف في الأسماء خمسة إن كان مجردة وسبعة إن كان مزيدة أليس كذلك؟ أعلى شيء في الأسماء خمسة إن كان الاسم مجردة كسفرجل وجحملش أنتم معي؟ وسبعة إن كان مزيدة كمثل استغفار لذلك قال ومنتهى اسم خمس إن تجردة وإن يزد فيه فما سبعا عدد أي منتهى منتهى أي نهاية منتهى الاسم المجرد كم حرفا خمس لا المجرد منتهى الاسم المجرد كم خمس ومنتهى المزيد كم هكذا قال ومنتهى اسم خمس من تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدد عدد أي جاوز إن زيد فيه فلا يجاوز سبعا. قال الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا ماذا يقصد بهذه العبارة؟ انتبه في الصرف بينا طريقة أو ذكرنا طريقة جميلة لمعرفة الأصلي والزائد قد يسأل الطالب يا أستاذ كيف نعرف الحروف الأصلية والحروف الزائد يعني مثلا كلمة استغفار ما حروفها الأصلية؟ هل السين منها؟ هل الغين منها؟ هل الراء منها؟ هل الفاء منها؟ هل التاء منها؟ أنا في حيرة. فمن أنفع الطرق لمعرفة الحروف الأصلية والمزيدة أن تأتي بالمشتقات أن تأتي بالكلمات التي تتفق مع استغفار في اللفظ فتجد غفر يغفر غافر مغفور مستغفر مستغفر استغفار غفران مغفرة. انظر إلى الحروف التي تتكرر ولا تسقط هي الغين والفاء والراء أنتم معي إخواني؟ وانظر إلى الحروف التي تثبت حينا وتسقط حين هي الزيادة أنتم معي إخواني؟ هذه من أنفع الطرق. لذلك يقولون المجرد كما قال هنا فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا هو ما بعض حروفه ساقط وضعا يعني هو أصلا في الوضع لم يضعه العرب في الكلمة. فانظر مثلا إلى السين في استغفار هل هي موجودة في غفرة في مغفرة إذا هو ساقط في الوضع العرب لم يضعوه في غفرة أليس كذلك؟ هذا هو المزيد هو الذي يسقط لأنه لم يوضع أصلا على أن يكون أصليا وضع على أن يكون زائدا ودليل زيادته سقوطه فلو كان أصليا ما سقط أليس كذلك؟ فقال فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا تعرفون معنى وضع يعني العرب لم تضعه يعني العرب وضعت الكلمة غين فأرى غفر فليس منها السين في الوضع السين زيادة. فقال وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف أكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو إحرنجام وشهذان. كلمة إحرنجام مصدر فعل إحرنجام، هو خماسي، هو رباعي مزيد بحرفين، إحرنجام مصدر إحرنجام، أنتم معي. وشهذان مصدر فعل إشهب كمثل إحمر، أنتم معي. ف لا عفوا، إشهب إشهب إفعال إحمار نعم، على وزن إفعال ليس إفعال، على وزن إفعال كإحمار، أنتم معي. فيقال إشهباب، فهو سباعي، هذه سبعة أحرف. كقولهم إشهاب هو ثلاثي مزيد بثلاثة كمثل إحمار، وهذا سيأتي في الأوزان. وزن إفعال لا هو من الأوزان الثلاثية التي يزاد فيها كم حرفا؟ ثلاثة. فالأصل كلمة شهب الشين والهاء والباء، أنتم معي؟ لكن هناك أمثلة أوضح من هذا كمثل استغفار استخراج، هذه أيضا سبعة أحرف. قال بعده والمجرد عن الزيادة ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، العكس، المجرد عن الزيادة قال ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع. نحن قلنا علامة الأصلي أنه لا يسقط، طيب قد يسقط الأصلي أحيانا كقل وبعت، هذا ساقط لكن ليس في أصل الوضع، هذا ساقط لعلة، لكن العرب لم يضعوه ساقط. أنتم معي يا إخواني؟ ليس كلمة بيع وضعت هكذا، لم توضع هكذا بيع عين فقط، بل أصلها بيع، فلكن ساقطت بها لعلة صرفية وهي التخلص من الساكنين. لذلك قال والمجرد عن الزيادة ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، يفهم أنه قد يسقط منه شيء أصلي لكن ليس وضع، هذا لعلم، لكن ليس من باب أنه وضع هكذا، لا. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم؟ لا. كقل وبيع وقي، الحروف الأصلية سقطت، فلو قلنا الأصلي هو الذي لا يسقط فهذا يناقض الشرط، يناقض المثال لا فيه، نحن نقول الأصلي لا يسقط، لو قلنا الأصلي لا يسقط إذا لماذا سقط في قي؟ لابد أن نزيد الأصلي لا يسقط في أصل الوضع، يعني هو في الوضع أصلا ليس بسقط، لكن هو سقط هنا لعلة، لعلة، لعلة سقط. واضح هذا الكلام؟ قال وهو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر أو وإما خماسي وهو غايته كسفرج. نعم، المجرد من الأسماء إما ثلاث وإما رباعي وإما خماس، فلا يزيد عن خمس، أليس كذلك؟ صحيح يا أخوان؟ المجرد لا يزيد عن خمسة والمزيد لا يزيد عن سبعة. فقال وهو إما ثلاثي كفلس أو رباعي كجعفر أو خماسي وهو غايته. ما معنى غايته؟ نهايته كسفرج. قال بعده وغير آخر الثلاثي يفتح وضم، وغير آخر الثلاثي يفتح وضم، واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. انتبه. قال وغير آخر الثلاثي يفتح وضم، واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. ماذا يقصد؟ تكلم على الاسم الثلاثي، انتبه، هو الآن انتبه، تكلم على الأسماء، على المجرد والمزيد، فبدأ بالمجرد، والمجرد من الأسماء إما ثلاث وإما رباع وإما، وفي كل نوع سيبين الأوزان، سيبين أوزان المجرد الثلاث والرباع وبالترتيب، أنتم معي؟ فبدأ بالثلاث، كم وزن للاسم الثلاثي؟ 12 وزن. كيف؟ من أين جئت بذلك؟ انتبه. عندي هذا مثال لثلاثة الفاء إما مضمومة إما مفتوحة وإما مكسورة والعين إما مضمومة إما مفتوحة إما مكسورة وإما تزيد بالسكون والسكون ليس موجودا في الأول طبعا لأنه لا يبدأ بماذا وأما الحرف الأخير فدعك منه لأنه يتعلق بالإعراب أليس كذلك فلا يعتد به في الوزن فاضرب ثلاثة في أربعة كم المجموع 12 وزن انظر ها يعني احنا ما ادري ماذا اقول نبدا بالكسر نبدا بالكسر فيعي فيعيل فيعول فعال فعل صحيح ام لا ثم فوعل فوعول فعال فعل صحيح ام لا ثم الهاء الفاتحه فاعل فاعول فاعل فعل اليس كذلك كم وزنا 12 جميل فلذلك قال وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر غير الآخر أي اترك الآخر لأن الآخر هذا لا يعتد به في الوزن تمام غير الآخر افتح وضم واكسر هذا في الفاء افتح وضم واكسر هذا في الفاء ثم قال وزد تسكين ثانين هذا في العين مع الثلاث اول ثلاث فريقين طبعا بلا شك يعني ضم وافتح واكسر في الفاء والعين ثم الثاني زاد بماذا بالسكون فقال وزد تسكين ثانين وطبعا الاول لا يسكن قال ما بعده تعم اي تعم كل الاوزان تاتي تشمل كل الاوزان قال وغير آخر الثلاثي يفتح وضم واكسر وزد تسكين ثاني تعم وتعم طبعا مجزوم لوقوع في الطلب في جواب الطلب تمام قال ابن عطيل العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها العبرة هي الأساس والأصل العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوح وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوح أو ساكن فيخرج من هذا 12 بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة أليس كذلك ضربنا ثلاثة في أربعة فخرج لنا 12 وأتى بأمثلة قال وذلك نحو قفل وعنق ودهن وصورة ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد كم كلمة؟ 12 كلمة هي أمثلة لهذه الأوزان طيب أنتم معي أخوان أم لا؟ قال بعده هذا باب العلم يعني تعلم أن أوزان الثلاثي 12 وزن وبعد ذلك سيأتي أوزان الرباعي وأوزان الخماسي قال وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل مرة أخرى يقول وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل عندنا 12 وزن منهما هذان فعل وفعل صحيح ولا طبعا بلا شك موجودان هنا انتم معي اخوان هذا الوزن فعل قالوا مهمل لصعوبة وثقة ما معنى مهمل يعني لم يضع العرب كلمة عليه هذا الوزن فعل مهمل ما معنى مهمل تذكرون معنى مهمل في الله سمعي وقولهم موضوع يخرج المهمل في النحو في تعريف الكلام فالمهمل هو الشيء المتروك العرب لم تضع كلمة على وزن فعل ألا ترى الثقل أنتم معي إخواني؟ طب لماذا عد في الأوزان؟ عد من ناحية القسمة العقلية، من ناحية القسمة العقلية 12 وزن، لكن من ناحية الواقع هذا الوزن لا أنثينة له في اللغة. أنتم ما يخدم لا؟ يعني من ناحية التقسيم نقول من الأوزان كذا، لكن في الواقع لا يوجد مثال له. وهذا كمثل في الخماسي المزيد، الخماسي المزيد في القسمة العقلية خماسي مزيد بحرف وخماسي مزيد بحرفين، لكن في الواقع لا يوجد إلا خماسي مزيد ب ولا يوجد خماسي مزيد بحرفين. أنتم معي؟ ففي في في التقسيم العقلي نأتي بكل الأوزان، لكن لا يلزم أن يكون لكل وزن أمثلة، لا يلزم أن يكون كل وزن موجودا في الواقع. مفهوم يا إخوان؟ فقالوا هذا الوزن مهمل، يعني لا أمثلة وضعت عليه. طب وهذا الوزن فعل اسمه ها؟ اسمه طيب. وهذا الوزن فعل، قالوا مثاله دهن قليل، دهن، وفي النسب طبعا يقال دهلي كما مر بنا في النسب، لابد من فتح العين. فقالوا جاء عليه دهن وهو وزن قليل الاستعمال، فأحد الأوزان 12 مهمل والآخر قليل، فهذا المهمل لماذا مهمل؟ قلنا لصعوبته وثقل. طب هذا القليل لماذا قل؟ لأنهم أرادوا فعل للبناء للمجهول. لماذا قل فعل في الأسماء؟ قالوا لأن العرب أرادوا تخصيصه في البناء لضرب وكتب وشرب وأكل كل ثلاثين هكذا، صحيح أم لا؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب هذا الوزن الذي قلنا إنه مهمل هو مهمل على خلاف. هناك من قال ورد عليه كلمة هبك، هبك هناك خلاف، هناك من قال مهمل لم يرد عليه كلمة، وهناك من قال ليس بمهمل بل وردت عليه كلمة واحدة وكلمة هبك، وبناء على هذا القول كلاهما قليل، كلاهما ماذا؟ قليل. أما قلة الأول فلثقل، وأما قلة الثاني فلإرادة تخصيصه للأفعال المبنية للمجهول. وأما على الرأي الأول الذي يرى أنه لم يوضع عليه كلمة فعندنا واحد مهمل والآخر قليل. وأذكركم بشيء قريب جدا، لما تحدثنا عن النقل على الوقف بالنقل قالوا من شروط الوقف بالنقل ألا يؤدي النقل إلى أن تصير الكلمة على وزن غير موجود في اللغة. تذكرون هذا؟ من شروط النقل، من شروط الوقف بالنقل ألا يؤدي النقل إلى جعل الكلمة على وزن لا مثيل له فيه. وضربنا وقدر كلمة العلم، مثال كلمة العلم، هذا العلم، العلم، فلو نقلنا الضمة إلى اللام سنقول العلم، وقلنا وقتها هذا الوزن ليس موجودا في ماذا؟ في اللغة، وها هو قد اتضح الآن. أنتم ما يقول؟ قلنا لو نقلنا الضمة إلى اللام فسيصير العلم، لو اتبعنا الوقف بالنقل في هذه الكلمة، فوجدنا أن كلمة العلم قد صارت على وزن ليس موجودا في لغة العرب، وهو في علم، وهذا وزن كما قلنا ماذا؟ مهمل. مفهوم؟ لكن على رأي من يرى حبك لا بأس أن تنقل، على رأي من يرى أن هناك حبك وردت فلا بأس أن تقول هذا العلم في الوقف. أنتم معي، لكن طبعا هذا في غير المنتهي بالهمزة، وأما المنتهي بالهمزة فلا ضير حتى ولو صار على وزن غير موجود كمثل هذا الريد لو تذكر. واضح يا إخوان؟ ماذا؟ انظر في المعاجم. قال وفعل أهمل، فعل أهمل، والعكس يقل، ما عكس فعل؟ فعل فعل، اعكس الحركات يعني، فعل فعل، فالأول مهمل فعل والثاني فعل قليل. فانظر إلى الإيجاز، إلى عقلية هذا العالم الكبير وهو ابن مالك رحمه الله، يعني المضمومات هذه من الأمور التي تدل على براعة الناظم، لأنه مقيد هو أصلاً، ليس كالشعر. الشعر أصلاً المجال هو أمامك واسع للأفكار وللكلمات وللألفاظ، لكن المنظومات العلمية أنت مسجون في ألفاظ معينة لا بد أن تستعملها، أليس كذلك؟ فهذا أضيق وأضيق وضيق الأمر، ومع ذلك ترى خفة وترى جمالا وترى سهولة. لذلك قالوا كما ذكرنا هذا في البداية لو تذكرون، قالوا في مدح ألفية ابن مالك: إنها في الإيجاز غاية في الإعجاز، إنها في الإيجاز غاية أي نهاية في الإعجاز، كأنها معجزة. أنتم معي يا أخواني؟ فانظر إلى الكلمات القليلة التي تتضمن القواعد بدون عناء بدون تعب، كأن اللغة ماء، كأن اللغة ماء يجري على لسانها كذا، لا عناء عنده ولا مشقة. فقال: وفعل مهمل والعكس يقل، لقصدهم تخصيص فعل بفعل. بالنسبة لفعل قل لأنه قصدوا تخصيصه بفعل، لأنه قصدوا تخصيص الفعل المجهول بفعل. واضح؟ قال ابن عقيل: يعني أن من الأبنية الاثني عشر بنائين، أحدهما مهمل والآخر قليل، فالأول ما كان على وزن فعل، فعل بكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات هبك، هو لا يثبت هبك لذلك قال مهمل، الذين يثبتون إذن هو أحدهم قليل. والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدول، وإنما قال ذلك في الأسماء لأنه قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله كضرب وقتل. وألتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى.